بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 36 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 16 من شهر شوال 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 62، الطلاق المشتبه. قول الأصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه أو في وجود ما علق عليه، والاحتياط التزام الطلاق، فيه نظر ظاهر، فإن الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات إذا لم تدخل العبد في محذور شرعي، فإذا أدخلته فيه فترك الاحتياط هو المتعين، وذلك أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله لما فيه من كثير من المفاسد وزوال كثير من المصالح. فمتى قلنا الاحتياط التزام الطلاق وقعنا في هذه المحاذير، ونحن معنا الأصل وهو العصمة، فإن الأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله، فتمسكنا بهذا الأصل أولى بنا من تركه وتمسكا بالاحتياط. ونظير ذلك أن من عنده مال مشتبه وعليه دين أو واجبات مالية لا يمكن آداؤها إلا بذلك المال المشتبه، فليس له أن يقول أن أحتاط وأترك هذا المال المشتبه فيترتب عليه ترك واجب محقق، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 62، وهي في الطلاق المشتبه، وذكر رحمه الله أن بعض الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله أصلوا قاعدة وهو الاحتياط في مسائل الطلاق إذا اشتبهت هو التزام الطلاق، ونبه المصنف رحمه الله على أن هذا محل نظر، فإن الالتزام بهذا الأصل ليس هو الاحتياط على الحقيقة، لأن الاحتياط هو في الأمور التي تتردد بين أمرين فيؤخذ بالأحوط، والنظر في الطلاق فيه نظر إلى قضية العصمة وبقاء العلاقة الزوجية وبقاء العقد، وفيه نظر أيضا إلى الطلاق وهو حصوله بين الزوجين. فهنا قد يشتبه الأمر في أي الأمرين يكون فيها الاحتياط، لكن المصنف رحمه الله نبه على أن الأصل هو بقاء العصمة، لأن هذا يرجع إلى قاعدة ذكرها العلماء، وهو أن ما ثبت باليقين لا يزال بالشك، فالعصمة وهو عقد الزوجية هذا متحقق وهو متيقن، والطلاق مشكوك فيه فلا يرفع اليقين بشك، فرجع إلى هذا الأصل وبنى عليه الحكم في هذه المسألة، وهو أنه إذا اشتبه في الحكم فإنه ينبغي أن يرجع إلى الأصل، وهذا لا يمنع من النظر في المسألة والتدقيق في المسألة ثم الترجيح كما هو الشأن بين العلماء في بعض صور الطلاق وما وقع فيه من خلاف بين العلماء، إما اختلاف في الصور المطلقة والحكم المطلق أو في بعض الصور المعينة التي يختلف فيها المفتون والقضاة في تنزيل الحكم. ونبه أيضا على مسألة شبيهة بذلك، وهو أن من وقع عنده مال مشتبه وعليه دين متحقق فإنه لا يقول أني أترك هذا المال المشتبه لأن الدين معلق بذمته وليس له قضاء، وهذا المال مشتبه والذمة معلقة بهذا الدين تعلقا متحققا، فهنا يقدم هذا الأمر. لكن هذا لا يعني ركوب المشتبهات، لكن إذا وجد شيء من ذلك ووجد الدين الذي لا يمكن قضاءه إلا بهذا المال المشتبه، فإنه يقدم قضاء الدين في هذه الصورة كما نبه على هذا المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 63، حكم نقل الأعضاء. كثر السؤال في هذه الأيام عما وقع أخيرا في الطب الحديث من أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه على إنسان آخر مضطر إليه، فكأخذ لحمة من جسده لسد شفة آخر أو لأنفه، أو أخذ عين الحي الذي على وشك التلف وتركيبها في محل عين آخر، ومنه أخذ الدم من أنسان لآخر لتقوية دمه وما أشبه ذلك. فهل مثل هذه الأمور تسوغ لما فيها من المصالح المعروفة ورضي من أخذت منه أم لا؟ يسوغ أم يفرق بين ما تعظم مصلحته جدا فتقل مضرته ومفسدته فيسوغ، وما ليس ذلك فلا يسوغ؟ الجواب: نسأل الله الإعانة والتوفيق لإصابة الصواب. جمع المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيء، فإذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها الإنسان تصورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية، فإن الشرع يحل جميع المشكلات، مشكلات الجماعات والأفراد، ويحل المسائل الكلية والجزئية، يحلها حلا مرضيا للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة. ويشترط أن ينظر فيه البصير ما جمع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية. ذكر المصنف رحمه الله في الفائدة 63 وأنها في حكم نقل الأعضاء، وهذه مسألة معاصرة سأذكر في نهاية الحديث وبعد ترجيح المصنف أقوال العلماء فيها وما الذي وقع فيه من الخلاف بين العلماء فيها. فهي مسألة معاصرة وهي من النوازل، وهي نقل الأعضاء إذا ما احتاج المريض إلى نقل عضو كنقل الكلية أو نقل العين أو بعض الأعضاء أو كذلك التبرع بالدم، فإن هذه مسألة وجد فيها خلاف بين العلماء، والمصنف رحمه الله أشار إلى هذا الخلاف وذكر أن هذه المسألة تتصور إذا شخصت تشخيصا صحيحا وعرفت المفارقات بين صورها وأحوالها وأسبابها ونتائجها، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن ينظر إليه في هذه المسألة، أن ينظر إليها من جميع جوانبها، لا ينظر إلى جانب واحد، وإنما ينظر إلى المسألة من جميع جوانبها، ثم تعاد هذه المسائل الجزئية إلى أصولها في الشريعة ليعرف الحكم في ذلك. قال المصنف رحمه الله: فهذه المسألة قبل كل شيء نحن واقفون على الحياد حتى يتضح لنا اتضاحا تاما الجزم بأحد القولين، فنقول من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوز، لأن الأصل أن بدن الإنسان ليس له التصرف فيه بإتلاف وقطع شيء منه والتمثيل به، لأنه أمانة عنده لله، ولهذا قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أما المال فإنه يباح بإباحة صاحبه وبالأسباب التي جعلها الشارع وسيلة لإباحة التملكات، وأما الدم فلا يباح بوجه من الوجوه ولو أباحه صاحبه لغيره سواء كان نفسا أو عضوا أو دما أو غيره إلا على وجه القصاص بشروطه أو في الحالة التي أباحها الشارع، وهي أمور معروفة ليس منها هذا المسؤول عنه. ثم إنما زعموا من المصالح للغير معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع من ذلك الجزء، فكم من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل، ويؤيد هذا قول الفقهاء من ماتت وهي حامل بحمل حي لم يحل شق بطنها لإخراجه ولو غلب على الظن أو لو تيقن خروجه حيا إلا إذا خرج بعضه حيا فيشق للباقي. فإذا كان هذا في الميتة فكيف حال الحي؟ فالمؤمن بدنه محترم حيا وميتا. ويؤخذ هذا أيضا أن الدم نجس خبيث وكل نجس خبيث لا يحل التداوي به مع ما يخشى من أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض، فهذا من حجج هذا القول. أشار المصنف رحمه الله في بداية تحقيق لهذه المسألة أنه يقف موقف الحياد من القولين حتى يتضح له الصواب الذي يجزم به، وهذا لا شك أنه من الفقه في الدين ومن التجرد في طلب الحق الذي يفتقر إليه بعض طلبة العلم الآن قبل بحث المسائل، فإن الباحث ينبغي أن يقف موقف التجرد قبل ترجيع أحد القولين، لأنه إذا مال بقلبه إلى أحد القولين فإنه يعمى عن القول الآخر، فإن حبك الشيء يعمي ويصم، فينبغي للإنسان أن يكون متجردا قبل بحث هذه المسائل والترجيح، ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ثم يرجح ما يرى أنه راجح، يكون متجردا في ذلك للحق. ثم أشار إلى القول الأول وهو قول المانعين الذين يمنعون من نقل الأعضاء، وأن هذا لربما أضر بالإنسان وهو داخل في عموم قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأن هذه الأعضاء جعلها الله لنفع الإنسان، فمتى ما تبرع بها أو فرط فيها فإنه يؤدي إلى هلاكه وإلى مرضه. وأيضا قالوا أن الإنسان له التصرف في ماله، فيجوز أن يهب المال من شاء ويعطيه من يشاء، وأما بدنه وجوارحه فليس له التصرف في هذا الأمر، لأن هذه جوارح أودعها الله في هذا الإنسان فلا يجوز له أن يفرط فيها. وذكروا أيضا أن هناك أيضا مفاسد مقابل هذا الأمر، فلربما تبرع الإنسان بشيء من أعضائه ولحقه من المرض والآلام ما لا يقدر عليه أو يكون سبب في هلاكه، فيدخل في عموم قوله ولا تلقوا، في قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وذكر أن هذا القول مؤيد بقول بعض الفقهاء أن من ماتت وهي حامل وفي بطنها جنين فإنه لا يشق بطنها لاستخراج هذا المولود وهو حي. ونبه المصنف فيما مضى أن هذا القول مرجوح وأنه لا بأس بذلك، والآن جاءت العمليات الجراحية واستخراج الجنين من الرحم وأفتى العلماء بذلك. وأشار أيضا إلى ما يستند إليه أصحاب هذا القول من أن المؤمن محترم حيا وميتا، وأنه بعد موته لا يجوز أن يعتدى على أعضائه، لكن الذين يجيزون ذلك يقولون أنه إذا تبرع بذلك جاز، ويبقى بعد ذلك الخلاف هل له ملك التبرع بالأعضاء أم لا كما سيأتي. نعم. قال المصنف رحمه الله ومن الناس من يقول لا بأس بذلك، لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على الأصل العظيم المحيط الشرعي صارت من أوائل ما يدخل فيه، وإن ذلك مباح بل ربما يكون مستحبا، وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضار فإن رجحت المفاسد أو تكافأت منع منه، وصار درء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح، وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار اتبعت المصالح الراجحة، وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة، ومضارها إذا قدرت فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة. ويؤيد هذا أن حجة القول الأول وهو أن الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة متى اعتبرنا فيه هذا الأصل، فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك العضو والتمثيل به، فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة

في أنهم يلحقون هذا بقطع بعض الأعضاء التي تضررت كقطع الأكلة، وهو ما يصيب الإنسان في بعض أعضائه من المرض، والتي لربما لو بقي المرض ذهب العضو وذهب البدن، فيقطع من البدن ما يحصل به السلامة لغيره، وكذلك قلع الضرس، وكذلك قطع السلع وهي الدمامل والجروح التي تكون تحت الجلد، وما يسمى بالجلد الميت الذي يكون في الأقدام وفي غيرها، فإن هذه الأجزاء يجوز قطعها للحاجة ولطلب الشفاء. وذكروا أيضا أن هذا الأمر يرجع إلى القاعدة وإلى الأصل في قول الله عز وجل في الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر لما كان ضررها أكبر من نفعها حرمها الله، ومفهوم المخالفة أن الشيء إذا كان نفعه أكبر من ضرره فإنه يباح. وأيضا ذكر أن الأطباء الآن تقدموا في الطب، وأن هذه الأمور أصبحت يعني معروفة لديهم ولا ضرر يلحق من نقل منه. وقد جرب الناس الآن أن الرجل تنقل منه الكلية ويعيش بكلية أخرى ولا يحصل له بذلك ضرر يعني كبير. قال: يؤيد هذا أيضا أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان والأحوال، وأن هذه الأمور أصبحت الآن من جنس الدواء المشهور المعروف، وحاجة الناس له كثيرة، خاصة مع وجود الحوادث، وأن شاب يصاب بحادث ويفقد بعض أعضائه، وهناك من أقاربه ومن أهله من يريد أن يتبرع له بشيء من ذلك، فهذا أيضا يدخل في نفع المسلم لأخيه. وذكر أيضا الإجابة على قول من قال من أهل العلم بأن الإنسان محرم ومحرم أجزاؤه، وأن قطع شيء من ذلك أنه من التمثيل، أن هذا قال في البدن التي تنتهك فيها الحرمة، وأما وجود الآن التبرع والرضا بذلك والانتفاع بذلك فإن هذا لا بأس به. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، أنه إذا أشكل عليك شيء هل هو حلال أو حرام، إما مأمور به أو منهي عنه، فانظر إلى أسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة، فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة كان من قسم المباح أو المأمور به، وإذا كان بالعكس كانت بعكس ذلك، فطبق هذه المسألة على هذا الأصل وانظر أسبابها وثمراتها، تجدها أسبابا لا محذور فيها وثمراتها خير الثمرات، وإذا قال الأولون أما ثمراتها فنحن نوافق عليها ولا يمكننا إلا الاعتراف بها، ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا أن الأصل في أجزاء الآدمي التحريم، وأن استعمال الدم استعمالا للدواء الخبيث، فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة الآدمي ودفعا للانتهاك الفظيع، وهذا مفقود هنا. وأما الدم فليس عنه جواب إلا أن نقول إن مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة، وأيضا ربما ندعي أن هذا الدم الذي ينقل من بدن إلى آخر ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب بعده واجتنابه، وإنما هذا الدم هو روح الإنسان وقوته وغذاؤه، فهو بمنزلة الأجزاء أو دونها، ولم يخرجه الإنسان رغبة عنه، وإنما هو إيثار لغيره وبذل من قوته لقوة غيره، وبهذا يخف خبثه في ذاته وتلطفه آثاره الحميدة، ولهذا حرم الله الدم المسفوح وجعله خبيثا، فيدل على أن الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها ليست محكوما عليها بالتحريم والخبث، فقال الأولون هذا من الدم المسفوح، فإنه لا فرق بين استخراجه بسكين أو إبرة أو غيرها، أو ينجرح الجسد من نفسه فيخرج الدم، فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث، فكيف تجيزونه؟ ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان أو الحيوان، أو سفحه لأكل، أو سفحه للتداوي به، فمن فرق بين هذه الأمور فعليه الدليل. فقال هؤلاء المجيزون: هب أن عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكور، فقد ذكرنا لكم من أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة أخذ أجزاء الإنسان لإصلاح غيره إذ لم يكن فيه ضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. فعموم هذا يدل على هذه المسألة وأن ذلك جائز. فإذا قلتم إن هذا في التواد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا في وصل أعضائه بأعضائه، قلنا: إذ لم يكن عليه ضرر ولأخيه فيه نفع، فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا إلا فرد من أفراده؟ كما أنه داخل في الإيثار، وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله، ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله، فهذه المسألة من باب أولى وأحرى. وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه وإن طالت الشقة وعظمة المشقة، فهذه كذلك وأولى. ونهاية الأمر أن هذا الأمر غير موجود في هذه الأمة لخطره وضرره في ذلك الوقت، فحيث انتقلت الحال إلى ضدها وزال الضرر والخطر لما لا يجوز، ويختلف الحكم فيه لاختلاف العلة. ويلاحظ أيضا في هذه الأوقات التسهيل ومجاراة الأحوال إذ لم يخالف نصا شرعيا، لأن أكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون، وكثير ممن يستفتي إذا أفتى بخلاف رغبته وهواه ترك التزام ذلك. فالتسهيل عند تكافؤ الأقوال يخفف الشر ويوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك لضعف الإيمان وعدم الرغبة في الخير أو نقصها. كما يلاحظ أيضا أن يعرف الناس أن الدين الإسلامي لا يقف حاجزا دون المصالح الخالصة أو الراجحة، بل يجاري الأحوال والأزمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية. فإن الملحدين يموهون على الجهال أن الدين الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات الحديثة، وهم في ذلك مفترون. فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلوب من كل وجه الكلي والجزئي، وهو حلال لكل مشكلة خاصة أو عامة، وغيره قاصر من جميع الوجوه. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى أن هذه المسألة أيضا ترجع إلى قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وهو أن هذه الأمور ينظر إلى وسائلها وإلى نتائجها، ومتى ما سلمت الوسائل من الضرر وأفضت النتائج إلى المصالح فإن الشريعة قد جاءت بذلك، وهذه الأمور أيضا بضدها إذا كانت تؤدي إلى ضرر فإنها ممنوعة. ثم أجاب على مسألة الدم وأنه نجس وأنه لا يتداوى بنجس ولا محرم، وقال أن هذا قد يكون أيضا من الدم الذي لا يصل إلى حد النجاسة كالدم الذي يكون في العروق في الذبيحة واللحم فإنه مباح. قال: ويخفف هذا أيضا أن فيه مصلحة، وأن هذا أيضا مما ينتفع به. فإذا قال عجزنا عن الإجابة عن هذا الأمر فإن هذا يدخل أيضا في قاعدة الضرورات، وأنه متى ما وجدت الضرورة أبيح المحرم. ولهذا معلوم أن من أشرف على الموت وقد غص بلقمة وليس عنده ما يذهب به هذه اللقمة إلا جرعة خمر فيجوز له ذلك، فدخل هذا الأمر في الضرورة. وذكر أيضا أن هذا يدخل في الإيثار، وأن الإنسان يجوز أن يؤثر يعني من يحب أن يؤثر نفسه، أن يؤثر من يحب ويفديه بنفسه، فكذلك هنا. وذكر مسألة هنا مهمة، وأن كثير من الناس اليوم قد يضعف ويستفتي ولا يعمل بالفتيا، ولربما أدى هذا إلى تجرؤ الناس على هذا الأمر. فما دام أن المسألة فيها مندوحة وفيها مسوغ فينبغي أن يسلك مسلك التيسير. ونبه في نهاية حديثه إلى أن هذه الشريعة جاءت بالمصالح بالمصالح ودرء المفاسد، وأن بعض أعداء الإسلام يقولون أن الإسلام لم يأتي بما يناسب هذا العصر، والترخيص في مثل هذه السورة يعني فيه بيان لعظمة هذه الشريعة ولسماحتها. وبهذا يتبين لنا أن المصنف رحمه الله رجح القول بنقل الأعضاء إذا كان في ذلك مصلحة وإذا كان في ذلك حاجة لما ذكره من الأدلة وأجاب عنه عن الاعتراضات. وأما أقوال العلماء الآخرون فإن هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عنها وذكر أن هذه المسألة عرضت على اللجنة الدائمة واختلفوا فيها على 3 أقوال، منهم من أجاز نقل الأعضاء بشروط، ومنهم من منع منها، ومنهم من توقف. ثم قال الشيخ: وأنا أميل إلى التوقف، ولكنه في إجابة أخرى مال إلى عدم المشروعية وإلى عدم الجواز، وكأنه مال في هذا القول أو في هذه الفتية إلى عدم جواز ذلك. وهذه المسألة أيضا بحثت في المجمع الفقهي، واستوفى المجمع دراسة هذه المسألة في بحث فريد استغرق يعني استوفوا في صور هذه المسألة، وخرجوا بتوصيات منها أنه يجوز نقل الأعضاء إذا كانت بإذن من المتبرع، وإذا قرر الأطباء أن في ذلك مصلحة، وإذا كان أيضا يؤمل نجاح العملية ولا يتضرر من نقل منه أن هذا جائز، لأنه داخل تحت عموم نفع المسلم لأخيه وتفريج كرب المسلمين، وأن هذا لا بأس به. وأما وفرق المجمع الفقهي بين نقل ما يترتب على موت الإنسان كأن ينقل قلب إنسان إلى قلب آخر فيموت من أخذ منه، فإن هذا لا يجوز، لأنه قتل نفس بإحياء نفس بقتل أخرى، ولربما لم تنجح العملية فمات الاثنان، فإن هذا لا يجوز. وفرقوا أيضا بين ما يكون من الإنسان فيه اثنان كالكلية والعين، فإنه تنقل إحدى أحد الأمرين ويبقى الآخر ينتفع به، وقالوا إن هذا جائز. وهذا الذي يظهر والله أعلم من يعني كلام أهل العلم ومن أكثر كلام العلماء المعاصرين أنه يجوز عند الحاجة وعند المصلحة، لكن إذا قرر الأطباء الحاذقون أن هذا مأمون في النقل ومأمون أيضا في إجراء العملية ويرجى ويؤمل النجاح والانتفاع، فإن هذا داخل تحت عموم قواعد الشريعة وأصولها، وأن المصالح إذا عظمت تغلب على المفاسد التي هي دونها. وبهذا يظهر سماحة الشريعة وأيضا تفريج كرب الكثير من المسلمين الذين يصابون بهذه الأمور، خاصة مع كثرة الحوادث وفقد الأعضاء وكثرة الأمراض المستعصية، وما في هذا من إحياء الناس، وما في هذا من إيثار بعض الناس، يعني أن يؤثر ذلك المريض يؤثره على نفسه كوالد ووالدة وشيخ وقريب أو صديق أو ابن حميم، فإن هذه الأمور موجودة في الناس، فإذا رخص لهم فيها كان في هذا تفريج لكربهم وإعانة لهم على بذل المعروف. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورفع قدركم. يقول السائل: ما حكم تسمية المولودة بتسنيم؟ تسنيم هذه عين في الجنة، وهي شراب المقربين، كما في قول الله عز وجل: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأبرار يمزج لهم مزجا، والسابقون يشربون صرفا. فتسنيم هي عين في الجنة، وهي أفضل عيون الجنة وهي شراب المقربين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فأرى أن في ذلك تزكية، وينبغي أن تكون الأسماء من الأسماء التي اعتاد أن يسمى بها الناس، لا يسمى بأنهار الجنة ولا بأشجار الجنة، وإنما من الأسماء المألوفة بين الناس الحسنة في معانيها التي يتجنب فيها التزكية وتتجنب المعاني الخبيثة، لأن بعض الناس يأخذ معنى أو لفظة ولا يدري عن معناها في اللغة، ولربما كانت معاني سيئة، فيتجنب المسلم يعني الأسماء اللي فيها تزكية كبرة وصالحة، والأسماء أيضا القبيحة السيئة والتي ليس فيها يعني معاني صحيحة، ويختار من الأسماء المتوسطة المألوفة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ماذا ترجحون في هذه المسألة، في مسألة نقل الأعضاء؟ يقول: هل يجوز نقل الأعضاء من مؤمن إلى كافر؟ أنا ليس لي شأن في الترجيح، ولست من أهل هذا الباب، ولكن بحسب كلام أهل العلم الذين اطلعت على كلامهم، الذي عليه أكثر أهل العلم هو جواز نقل الأعضاء، لأن قواعد الشريعة تدل على ذلك، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وقول بعض أهل العلم إنما ينفع بماله فقط هذا غير صحيح، بل ذكر بعض أهل العلم قديما أن النفع بالبدن، وإن كان العلماء قديما لا يتصورون نقل الأعضاء، لكن قالوا الإنسان ينفع غيره ببدنه وبماله، ويشيرون أنه يعينه على حمل متاعه ويعينه على نفسه، فدخل في عموم ينفع أخاه أن يتبرع له إذا لم يتضرر، وخاصة إذا كان في مقام الإيثار كوالدة أو والد. وجاء في كلامي كثير من أهل العلم ومن الصحابة في قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: فديتك نفسي، وأن الإنسان يفدي بعض الصالحين بنفسه. ولعل أيضا من الشواهد لهذا أن الصحابة يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، ولربما عرض بعضهم نفسه القتل فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز الإيثار في مثل هذه الصورة. وكذلك من نزع حلق المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعيتاه وذهبت بسبب ذلك، فهذا فيه أيضا إشارة إلى هذه المسألة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، وليس هناك شد من الكرب من إنسان يعني ملقى في المستشفى ينتظر الموت، فإذا تبرع له بهذا العضو فكأنما يعني أحييت هذا الإنسان، وقال الله عز وجل: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياء الناس هو أفضل القرب، وخاصة أن الآن كما ذكر الشيخ الآن تقدم الطب، وأصبح الآن الضرر معروف في مثل نقل الكلية أو نقل بعض الأعضاء، فأصبح الآن النتائج بإذن الله معروفة ومحسومة، وعند ذلك يمكن المقارنة بين المصالح والمفاسد. فالذي يظهر من كلام أهل العلم ومن أصول الشريعة أنه لا بأس بذلك، وأما بيع الأعضاء فإن كثير من أهل العلم يمنعون منه، وكذلك التبرع لكافر فإن بعض أهل العلم يمنع منه، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتبرع لكافر أو لفاجر فإن هذا مما يعينه على فجوره وعلى بدعته. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: تسمية المصنف لكتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، ما معنى اقتناص الأوابد؟ الاقتناص معروف كاقتناص الصيد، وهو التربص بالصيد والانتفاع به، والأوابد المقصود بها الفوائد العظيمة، فإن الأوابد تطلق على الأمور العظيمة، وشاع بين الناس أن الأوابد هي المصائب العظيمة، ولكن أيضا جاء في اللغة أن الأوابد يطلق على كل شيء عظيم من الخير ومن الشر، والمصنف إنما يريد بذلك الفوائد يعني العظيمة التي ينتفع بها الإنسان في العلم. أثابكم الله. يقول السائل: يقول ما معنى قول المصنف فإن الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات إذ لم تدخل العبد في محذور شرعي؟ يقول نريد زيادة التوضيح. نعم، هذه قاعدة، أن الاحتياط هو في تجنب المشتبه لا في دخول في أمر قد يقع الإنسان فيه بمحظور، مثل ما ذكر في مسألة الطلاق فقالوا إن التوقي هنا إيقاع الطلاق، نقول ليس هذا هو التوقي والاحتياط، بل لربما ترتب على إيقاع الطلاق من المفاسد العظيمة من ضياع الأولاد والأسرة بأمر غير مقطوع به، فهنا لا يقال أن الاحتياط هو إيقاع الطلاق، بل إن الأصل هو بقاء العصمة كما ذكر رحمه الله، لأن بقاء العصمة متيقن والطلاق مشكوك فيه، ولكن يكون هذا بعد أن تتعذر أو يتعذر الترجيح، وأما إذا وجد مرجح فإنه يؤخذ به سواء في الطلاق أو في إبقاء العصمة، وكذلك يعمل بغلبة الظن، فإذا غلب الظن على أحد الأمرين فإنه يعمل به، لكن إن تعذر الترجيح ووجد التردد والشك بين هل يقع الطلاق أو لا يقع، فإن الأصل الذي ذكره المصنف وهذا الكلام موافق للأصول، فإن الأصل هو إبقاء العصمة وأن لا يوقع الطلاق بأمر مشكوك فيه، لأن بعض أهل العلم يقول الاحتياط من بقاء هذه المرأة مع رجل لربما تحرم عليه، ونسي بعض أهل العلم الذين يقولون بهذا ما يحصل من الضرر والمفاسد وتفرقة الأسرة وضياع الأبناء، وأن تحرم امرأة من زوجها بأمر مشكوك فيه، فهنا لا يقال الاحتياط في هذا الأمر، وإنما يؤخذ بالأصل وهو بقاء العصمة، لأن الشك لا يرفع اليقين، فالعصمة متيقنة والطلاق مشكوك فيه فيعمل بالأصل. أثابكم الله. يقول السائل رفع اليدين بعد الانتهاء من الصلاة أو من درس للدعاء مشروع؟ هذا لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف، ويفعله بعض المدرسين، وهذا ليس له أصل في الأدلة ولا في النصوص، ولكن إذا فعله البعض أحيانا وتركوه فلا بأس، مع أنه ليس له أصل يعرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل السلف. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل العمل على وجه الإطلاق من أصل الإيمان أو من كماله؟ أعد. يقول هل العمل على وجه الإطلاق من أصل الإيمان أو من كماله؟ لا يقال هذا ولا هذا، العمل منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع في الإيمان، ومنه ما هو من الكمال الواجب ومنه ما هو من الكمال المستحب، فالمسائل التي هي محل تفصيل لا يجوز أن يطلق فيها الحكم بأحد الوجهين، وهذه من المسائل التي يقع فيها بعض الناس، العمل منقسم، منه ما هو أصل في الإيمان كالصلاة عند كثير من أهل العلم، ومنه ما هو فرع كبر الوالدين فرع واجب، ومنه ما هو داخل في المستحب كالسنن الرواتب وصيام النفل، فالعمل ليس على درجة واحدة، ولا ينبغي أن نطلق الحكم على أصل يقبل القسمة وعلى مسألة منقسمة، نقول العمل منه ما هو أصل ومنه ما هو داخل في الكمال الواجب ومنه ما هو داخل في الكمال المستحب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم قول الله ورسوله أعلم؟ هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن مسألة شرعية فيقولون الله ورسوله أعلم، كما سأل أبي بن كعب أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، وفي حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن العلم أو سأل عن العلم قالوا الله ورسوله أعلم، هذا حق، وكذلك لو أنه سئل عن العلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل الله ورسوله أعلم فهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع بلا نزاع بين العلماء، ولهذا من مناظرات أهل السنة للجهمية والمعتزلة في باب الصفات كانوا يناظرونهم بهذه المسألة، فيقولون هل هذه المسألة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قالوا علمها قالوا لما لم يتكلم فيها بما تكلمتم، وإن قالوا لم يعلمها نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم للجهل وهذا كفر. فهذه من المناظرات التي تدل على تقرير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع من غيره. وأما في الأمور التي لا ترجع إلى العلم الشرعي، مثل أن يسأل الإنسان هل جاء الغائب وهل شفي المريض وهل حصل كذا وكذا فيقول إنسان الله ورسوله أعلم، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بعد موته، ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته عليه الصلاة والسلام يعني أحوال الناس، وأن هذا غاب وأن هذا حضر وأن هذا شفي وأن هذا مات. بل حصلت أحوال، ماتت امرأة كانت تكنس المسجد وما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، وعاتب أصحابه إن لم يشعره بذلك، وخرج إلى تبوك ولم يعرف بتخلف بعض الناس حتى وصل تبوك، وجاء يعتذر إليه هؤلاء المتخلفون وهو لا يعلم صدقهم من غيره، حتى نزل الوحي ببراءة كعب بن مالك وصاحبيه وتاب الله عليهم، وما كان يعلم المنافقين حتى أنزل الله يعني صفاتهم في سورة التوبة، ثم أوحى الله إليه بأسمائهم وعهد بذلك إلى حذيفة رضي الله عنه. كل هذه الأمور تدل على أنه ما كان يعلم الغيب، وجاء إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وابنته وسأل عن زوجها علي بن أبي طالب، فقالت إنه خرج مغاضبا فبحث عنه وهو لا يدري أين ذهب، حتى قيل له إنه في المسجد، فجاء وجده في المسجد وقد أثر التراب في جنبه رضي الله عنه، فأقعده وقال له قم أبا تراب. فأصبح علي رضي الله عنه بعد ذلك يفرح بهذه الكنية، وكني بعدها بأبي تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بذلك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، فهذه الأمور الحوادث وما يقع الآن لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام، وإنما يقال الله أعلم. وأما العلم نعم، العلم الله ورسوله أعلم بالمسائل العلمية، إلا إذا كانت مسألة الآن يتكلم الناس فيها ماذا قال فلان وماذا قال فلان، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه يعلم أقوال العلماء وما قال فلان وما صنف فلان فيها، فإن هذا يدخل في الأمور الغيبية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل يصح أن يقال أن الله أراد الكفر كونا لا شرعا؟ نعم هذا صحيح، الله أراد الكفر كونا لا شرعا، هذه العبارة الصحيحة. وأراد الدين شرعا لنا جميعا، وأراده شرعا ودينا من المؤمنين، فأراد الإيمان من أبي بكر شرعا وكونا، وأراد الإيمان من أبي جهل شرعا ولم يرده كونا، وأراد الكفر من أبي جهل كونا ولم يرده شرعا. نعم. يقول فكيف نجيب من يقول أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع والله لا يريد ذلك؟ الإرادة الكونية نعم لا بد أن تقع، وكل من ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، فأراد الكفر من أبي جهل ووقع، وما أراده من أبي بكر ولم يقع، وأراد الإيمان من أبي بكر ووقع، ولم يرد الكفر من أبي بكر ولم يقع. فالإرادة الكونية هي إرادة الله وفعله بنفسه في عباده، هذه لا بد أن تقع. والإرادة الشرعية هي ما أراده الله من العباد أن يفعلوه، فمنهم من يمتثل ما أمره الله به ومنهم من لا يمتثل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل قول المذيع في النشرة الجوية ستمطر غدا في المكان الفلاني، هل تجوز هذه اللفظة؟ هذه لها وجهان، إذا كان المقصود توقع كما يذكر هذا بعض المذيعين في بلادنا يقولون بمشيئة الله، هذه مما تميزت به هذه البلاد يعني في كل مرافقها، حتى هؤلاء الذين يقرؤون ما يسمى بالنشرة الجوية فإنهم يذكرون هذا. فإذا كان هذا على سبيل التوقع، لأن هؤلاء لهم دراسة للرياح وللسحب، السحب الممطرة وغير الممطرة، وأن هذه الرياح بسرعة كذا والسحب يتوقع وصولها إلى مكان كذا وأنها ستمطر بمشيئة الله. هذا مثل الآن من يقدر سير سيارة ستنطلق من مكة الساعة كذا، يقول ستصل إلى المدينة إن شاء الله في الساعة كذا، هذا لا يعني أنه يعلم الغيب، وإنما هذا يقيس ويدرس سرعة السيارة وأنها بإذن الله ستصل كذا، ولكن هذه السيارة قد لا تصل، قد يعرض لها حادث، قد تتعطل. وكذلك السحب، فقد تتغير الرياح وقد تأتي هذه السحب التي تسمى ممطرة ولا تمطر. ولهذا كثيرا ما يحصل يعني خلاف ما يتوقع هؤلاء. فإذا كان هذا على سبيل التوقع وعلى سبيل الدراسة للرياح والسحب الممطرة وغير الممطرة، ويقولون بمشيئة الله نتوقع هطول أمطار، فإن هذا لا بأس به، ولكن لا يجوز أن يعتقد أن هذه الأمطار ستمطر بحسب ما توقعوا، وإنما يقال أنه يتوقع بناء على سير هذه السحب والرياح. وأما الجزم بذلك فإن هذا المطر ونزوله لا يعلمه إلا الله، وقد تكون السماء صحو وفجأة تأتي السحب وتمطر، وقد تكون هذه السحب ممطرة ولا تمطر. فهذا المطر علمه عند الله وبيد الله عز وجل، ولا يعلم نزول المطر إلا الله عز وجل. وأنما هذه توقعات يذكرونها، فلا يجوز الإنسان يعتقد ما توقع هؤلاء، وإنما يقال نتوقع ما يتوقع هؤلاء من غير جزم بذلك. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: كيف تستطيع المرأة مجاهدة نفسها على اجتناب موجب دخول النار الذي هو كفر العشير؟ بتجنب ذلك. الرجال والنساء يتجنبون دخول النار بتجنب أسباب دخولها، وكفران العشير من أسباب دخول النار. فتتعود المرأة على شكر زوجها وعلى أن لا تنكر المعروف والإحسان، لأن كثير من النساء يعني لضعف النساء هي بساعتها الأخيرة، فإن كانت راضية قالت أنت أفضل زوج، وإذا كانت ساخطة قالت أنت أسوأ زوج، ضعيف المرأة. فينبغي للنساء أن يتعودن الإنصاف، وكذلك الرجال، يعني ليس خاص بالنساء. متى ما كفر الرجل يعني زوجته وقال لها ما رأيت منك خيرا قد، دخل في هذا. هذا لا يعني أن هذا خاص بالنساء، العبرة بالذنب وجد من الرجال أو النساء. فكم من امرأة شاكرة، وقد يوجد في الرجال من هو كافر للنعمة، وقد يوجد في هذه العصور يعني الأمر متبادل بين الزوجين والعياذ بالله. المرأة تقول ما رأيت منك خيرا قط، ويبادلها الجواب ويقول وأنا ما رأيت منك خيرا. طيب كيف جاء هؤلاء الأولاد، وكيف رزقتم الذرية، وكيف بهذه النفقة السنين الطويلة، وكيف بإحسان هذه المرأة لزوجها تطبخ وتكنس وتعينه على أموره، ويقول ما رأيت منك خيرا قط. هذا من كفر النعم والعياذ بالله. ويجب على كل من الرجال والنساء أن يتعودوا الشكر، وإذا الإنسان أراد النقد أن يصب نقده على المسألة عينها ولا يتجاوز، أنت أخطأت في كذا وأحسنت في كذا، ينصف، كذلك هي تنصف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل كمال الإيمان خاص بالأنبياء؟ لا، هذا غير صحيح. كمال الأنبياء، لا شك أن الأنبياء هم أكمل الناس إيمانا، ولكن يوجد في المؤمنين من يكمل إيمانه. فالمسلم متى ما تجنب المعاصي وأتى بالواجبات فإنه يكمل إيمانه الواجب، وإذا أتى بالمستحبات فإنه يكمل إيمانه المستحب. وجاء في الحديث كمل من الرجال كثير، فالرجال فيهم أهل كمال، ولكن أهل الكمال في عصور السلف وفي القرون المفضلة في عصر الصحابة ثم في التابعين ثم في تابع التابعين هم كثر، وفي المتأخرين قليل، ولكن يبقى في الأمة خير. وكذلك في النساء، يوجد في النساء من تكون على خير وفضل، ولكن الكمال في الرجال أكثر منه في النساء، والله أعلم.